باب الزهد والورع. عن النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: وأهوى النعمان بإصبعيه إلى أذنيه: إن الحلال بين والحرام بين، وبينهما مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، فالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يقع فيه، ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. متفق عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تعيس عبد الدينار والدرهم والقطيفة، إن أعطي رضي، وإن لم يعط لم يرضى. أخرجه البخاري. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنكبيه فقال: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. وكان ابن عمر رضي الله عنهما يقول: إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وخذ من صحتك لسقمك، ومن حياتك لموتك. أخرجه البخاري. الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه من اهتدى بهم. أما بعد، هذه الأحاديث الثلاثة تتعلق بالزهد والورع. الزهد فيما لا حاجة إليه وفيما يشتبه فيه، والورع أن تعاطيه، سأن يزهد في الشيء الذي قد يشغله عن ما هو أهم أو يجره في حرام، ويتورع عن ذلك حتى تسلم له عقيدته ويسلم له دينه، ولا يقدم إلا على بصيرة، لا في قول ولا في عمل. هذا من زهده بالعاجلة وورعه عما حرم الله عليه، أن يثبت في الأمور حتى لا يتعاطى إلا ما يعلم حله له بدون شبهة. من ذلك حديث النعمان بن بشير بن سعد الأنصاري رضي الله عنه أنه حدث وأشار إلى أذنيه: وسمعت رسول الله بأذني يقول: الحلال بين والحرام بين، وبينهما مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، من اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، فالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يقع فيه، ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. هذا الحديث يدل على جمل عظيمة، والشاهد من قوله: وبينهما مشتبهات لا يعلمون لك من الناس، ومن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه. هذا هو الزهد والورع، أن يتجنب المشتبهات التي ما يدري هي حلال أو حرام، يخشى على دينه، فإذا وقع فيها فهو كالرأي الذي يرى حول الحمى، يعني يقسو قلبه ويضعف ورعه حتى يقع في المحارم بسبب وقع في المشتبهات، كالذي حول الحمى يغفل أو ينام ترتعل الغنم أو الإبل في زروع الناس لأن حول الحمى. ينبغي المؤمن التورع عما يشتبه والحذر منه، وأن تكون أعماله على بصيرة، مأكله ومشربه وغير ذلك على بصيرة، إذا اشتبه عليه الأمر توقف عنه حتى يتضح أمره. يبين صلى الله عليه وسلم أن القلب هو الأساس، متى صلح صلح القلب. فالعبد متى أمر الله قلبه بالتقوى والخوف من الله والخشية لله استقامت الجوارح، وإذا خرب القلب الشكوك والأوهام والمعاصي أو بما هو أكبر من النفاق فسدت الأرواح، نسأل الله العافية. ويبين صلى الله عليه وسلم أن حمى الله محارمه، لا يجوز للإنسان ينتهي حمى الله، يعني محارم الله من الزنا، السرقة، العقوق، رعاية الرحم، الربا، إلى غير هذا من المعاصي، متى وقع فيها فقد انتهك حمى الله. ولكن يجتهد في صلاح قلبه بتقوى الله والاستقامة على دين الله والبعد عن معاصي الله حتى يسلم له قلبه. إذا سلم له قلبه استقامت أحواله. ويبين صلى الله عليه وسلم أن بعض الناس قد يعمل للدنيا ويصلي ويصوم إن دام له مطلوب من الدنيا، وإلا انحرف. هذا أدعاه النبي التعاسة، تعيس عبد الدينار والدرهم والقطيفة، إن أعطي رضي وإلا ما قسخ. إن أعطي رضي استمر في الخير وإلا سخط. فعمله ليس لله خالصا، بل من أجل أن يعطى، سواء كان يتعلم العلم أو يعمل أشياء أخرى في طاعة الله يتعلمها لأجل القطيفة وللدرهم لا لله، فعمله هابط ما ينفع كمراعي. إنما تنفع الأعمال إذا كانت لله خالصة، أما إذا كان لأجل الدنيا وما أراد بها وجه الله. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. تعيش عبد الدينار، تعيش عبد القطيفة، تعيش عبد الخميلة، إن أعطي رضي وإن لم يعط سخط. يقول صلى الله عليه وسلم: أخوه ما عليه الشرك الأصغر، فسئل عنه فقال الرياء. يقول صلى الله عليه وسلم: يقول الله جل وعلا: أنا أغنى الشرك عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي في غيري تركته وشركه. فأنت يا عبد الله في تعليم القرآن أو تعلم العلم أو غير ذلك من عمل من العبادات اعملها لله، لا من أجل الدرهم والدينار والقطيع ونحو ذلك، بل تعملها لله، تعلم لله، تدعو إلى الله لقصد طلب رضاه والأجر عنده، تعود المريض لأجل طلب الأجر من الله، وهكذا الأعمال الصالحة تفعلها لله. فإن جاءك رزق من الله عليها هذا خير إلى خير، لكن لا يكون قصدك هذا المال، إنما قصدك وجه الله. لكن إذا جاء شيء من الرزق لا يضر. وهكذا حديث ابن عمر إن يوصاك أكون في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. العابر سبيل والغريب يأخذ حاجته، ما هو يتكلف. إذا مر صاحب يصيم بالرياض أو صاحب مكة بقرية أخرى أخذ حاجته ابن سبيل، كان محتاج ذهاب شرى ذهاب، كان محتاج شيء آخر في الطريق أخذ، يأخذ حاجة الطريق. فأنت في الدنيا مسافر، خذ حاجتك، وهي طاعة الله ورسوله وهي الزاد، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. أنت غريب، ليكن همك ما يوصلك إلى الآخرة إلى الجنة، ليس همك الدنيا والتوسع فيها. وهذا مثال عظيم من النبي صلى الله عليه وسلم فيه الخير العظيم. كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر السبيل. عابر السبيل إذا مر بقرية ما يتكلف، يأخذ حاجته اللي توصل بلده، من حال طعام شمسية يلتقي بها الشمس، شيء حاجات تلمعها في الطريق فقط. فأنت في الدنيا غريب، خذ منها حاجتك التي توصلك إلى الآخرة، خذ منها ما يعينك على طاعة الله من المحاولة الصلوات الخمس، صيام رمضان، زكاة الزكاة، الحج، بر الوالدين، حياة المريض، الحذر من المعاصي، كل هذه التي تعينك على الآخرة فعلها. وشيء يصدك عن الطريق اتركه، لا تأتي الذي يصدك يقطعك عن الطريق. وفق الله جميعا. عليك بارك الله فيك. إن كان يصلي العصر وتذكر صلاة فائتة قد نسيها، ماذا يعمل أحسن الله إليه؟ سواء كانت مماثلة صلاة العصر في العدد أو أقل في المغرب. يقطعها ويحرم من جديد بالنية زائدة. يقطع هذه ثم يكبر من جديد بنية فائتة ويقضي معها. أحسن الله إليك. الشيخ عبد العزيز احسن الله اليكم، تقدم السؤال، في بعض الناس يقولون ان التيمم يجوز في اي شيء، يعني زي الخشب او الحديد او الله الناس. يقول فتيمموا صعيدا طيبا. نعم. هذا ارشاد الله، تيمموا صعيدا طيبا. الخشب ما هي صعيدا طيبا، الصعيد طيب الارض. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: جعلت الارض لمسجدا وطهورا. جزاكم الله خير. هل ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم صار ركانه على قطيع بن غنم صلى الله عليه؟ مروى لا أعرف حاسنة والنبي صلى الله عليه وسلم قال لا سبق إلا في نصف أو خفه. المصارعة ما أصلح على مال، المصارعة ومسابقة على أقدام ما أصلح على مال، حتى لو كان من طرف واحد صلى الله عليه ما أصلح على مال، شرط ما يصلح. إذا دخلوا في مطعم فيسألوا عن اللحم، ففي هذا الموضوع أليس يدخل عليهم الشبهات؟ لا ما يسألوا عنك، إذا كان مطعم يبيع الحلال حرام يبون الحلال دور الحلال، فأكثر إذا كان مطعمه بيتورع يسألونه. أحد الأخوان يقول أريد أن أزور أمي في قبرها، كيف أسلم عليها؟ هل أقول السلام عليك يا أمي أو ما أشبه؟ السلام عليك يا أمي، السلام عليك ورحمة الله وبركاته، غفر الله لك ورحمك وأسكنك الجنة ونحو ذلك. صلى الله عليك. فقد وجبت لعنة. نعم. من هذا الناس في طرقاتهم فقد وجبت لعنة. ما أعرف. لا أذكر حسنا. لا أذكر حسنا. شاب حمل سؤال شيخ. يقول سمع منكم الفتوى لفتتم بها بعض الشباب في كونه يأخذ الصدقة أو الزكاة ليتزوج. يقول إن حاله ربما يكون أشد من كثير من الناس، حتى أن يفتن يتعرض للفتن ربما بالله. يأخذ الصدقة. يأخذ الزكاة تزوج. يعني إذا ما عنده قدرة على الزواج يعطى من الزكاة. يعني هو يتعرض لفتنة في ديني بسؤال الناس. يعطى الزكاة للتزوج. إذا كان ما في زكاة يحتاج السؤال يسأل. هو يقول الأفضل أن يعني في هذه الحالة إذا كان متعرض للفتن يسأل بعض الأغنياء. لا حرج من باب الضرورات. هل الأعمال شرط صحة الإيمان ولا لكمال احتمال؟ تختلف بعضها ظاهر. بعضها شرط وبعضها مو شرط. الصلاة شرط. الزكاة مو شرط. على التفصيل لنا. هذا التفصيل. هل صح الرسول صلى الله عليه وسلم شيء في ستر المرأة عند قبرها عبد الله؟ ما أذكر إلا من عمل الصحابة. أقول ما أذكر شيء إلا من عمل الصحابة يجعلون عباءه وغيرها عند تحريرها عند إحجارها في القبر. لأنها قد تبين أحجامها. يعمل إذن بهذا عبد الله؟ هذا أحسن، هذا اللي عليه. تنزيل القبر لابد أن يكون محرم لها. أوهم لازم. لا. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من تشبه بقوم فهو منهم، أخرجه أبو داود وصححه ابن حبان. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال كنت خلف النبي صلى الله عليه وسلم يوما فقال يا غلام احفظ الله يحفظك، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، وإذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. رواه الترمذي وقال حسن صحيح. وعن سهل بن سعد رضي الله عنه قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله دلني على عمل إذا عملته أحبني الله وأحبني الناس، فقال ازهد في الدنيا يحبك الله، وازهد فيما عند الناس يحبك الناس. رواه ابن ماجه وغيره وسنده حسن. وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله يحب العبد التقي الغني الخفي. أخرجه مسلم. صلى الله عليه وسلم وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه. أما بعد، هذه الأحاديث فيها الحث على ما يقتضيه الورع والزهد، وأن المؤمن يبتعد عما يشتبه عليه، يحرص على كل ما ينفعه. ولا شك أن التشبه بالمشركين وسيلة إلى الشر، وهم ما وقع في دينهم وارتكب محارم الله، وهو من أعظم الأشياء التي يجب الورع من قربها والحذر منها. ولهذا يقول صلى الله عليه وسلم من شبه بقومه منهم، رواه الترمذي بإسناد حسن، ورواه أحمد الإمام أحمد رحمه الله أيضا. المقصود أن الحذر من الشبه بالكفار في أخلاقهم وأعمالهم وأعيادهم ونحو ذلك، حتى لا يقع في الشرك الذي وقعوا فيه، وهذا واجب، ورع واجب متعين. الحديث الثاني يقول صلى الله عليه وسلم ازهد في الدنيا يحبك الله وزن فيما عند الناس يحبك الناس، الزهد فيما في الدنيا يعني في ما حرم الله وفي التوسع فيها والغضب لها والحب لها والبغض لها، اجعلها خادمة لا تجعلها مخدومة، اجعلها خادمة لك في طاعة الله واتباع مرضاته ونفي عباده، ولا تجعلها مخدومة لك تبغض لها وتحب لها ونحو ذلك. وزهد فيما عند الناس حبك الناس، إذا ما سألتهم ما في أيديهم أحبوه، وإذا نزعتهم مما في أيديهم كرهوا قربك. نزول مما أيديهم وعدم الحاجة إليهم عند الاستغناء هو خير لك، أما عند الضرورة فهذا شيء آخر، لكن مهما استطعت أن تزل فيما أيديهم فهو خير لك، أسلموا لدينك. فذلك حديث ابن عباس حفظ الله يحفظك، حفظ الله تجه تجاهك، إذا سألت فاسأل الله وإذا سألت فاستعذ بالله. تمام، وأعلم أن الأمة لو اجتمعوا على ينفعه فيه لم يحفظه شيء إلا شيء كتبه الله عليه، ولو اجتمعوا على يضره شيء لم يضروك إلا بشيء كتب الله عليه، جفت الأقدام رفعت الأقدام وجفت الصحف. حديث صحيح، فينبغي المؤمن أن يحفظ الله حتى يحفظه، يحفظ الله بحفظ طاعته واتباع شريعته، يحفظك من مما تكره، ويحفظك في الآخرة من دخول النار، يحفظ الله تجه تجاهك، في الآخرة تجده أمامك. من حفظ الله فهو سبحانه يوفق له ويهديه ويعينه على الخير. وحفظ الله معناه حفظ طاعته وحفظ محارمه والحذر مما يغضبه. هذا وصية لترجمة القرآن ابن عباس، وهي وصية الأمة كلها، وصية النبي لواحد، وصية الأمة كلهم، احفظ الله يحفظك بحفظ أوامره وترك نواهيه والوقوع عند حدوده. ومن حفظ الله وجده أمامه في توفيقه لكل خير وإعانته على كل خير. وأعلم أن الأمة ليس في أيديهم شيء، كله بيد الله، كله بقدر الله، لو اجتمعوا لا ينفوك ما نفعوا، ولا يجتمع العذرون ما نفعوا إلا بشيء قد سبق به علم الله وكتابته. فاجعل قلبك محلقا بالله واعتمد على الله وعمل بطاعته واحذر معصيته ولا تهمك الناس. من استقام على أمر الله فله السعادة في الدنيا والآخرة. ويقول سعد رضي الله عنه أن النبي قال لسعد إن الله يحب العبد التقي الغني الخفي، الغني عما في أيدي الناس، غني القلب، ليس الغنى عن كثرة الأرض ولكن غنى النفس، التقي المطيع لله، الخفي لما يحب الشهرة، ما يتعرض لشهرة بين الناس، يعرفوني يعرفوني، يهمه تقوى الله وطاعة الله ولا يبالي، عرفه الناس وما عرفوه، هذا هو المحبوب عند الله جل وعلا. أما الذي يحب أن يعرفه الناس ويتعرض لهم للمباهات والمراءة هذا شر، ولكن المؤمن هو الذي يتقي الله وغني القلب عما في أيدي الناس ولا يبالي بالتعرف إليهم ولا السهار بينهم، إنما همه طاعة الله ورسوله ولو لم يعرفه الناس. نهار الغضبان، هل في تفسير كطلاق الغضبان أحسن الله إليك؟ نهار الغضبان، هل في تفسير كطلاق الغضبان؟ كله نهار الغضبان وطلاق الغضبان ويمين الغضبان كله دفع واحد. أحسن تفسير أحسن. نعم. ضابط التشبه عفى الله عنك الكفار. في زيهم أو في أعيادهم أو في أعمالهم التي ما هي من أعمال المسلمين. الزي يعني الذين يعني يفعلون أو زي خصهم في لباس أو غيره. اللبس هذا الآن يعني يسمون البنطلون والبدلة، هل الشيء اللي بنزيهم لا يشبههم؟ نعم. اعتاد اللبس هذا دون اعتقادا من أنه يتشبه ما دامهم ما دامهم لبس المسلمين في قومه لا لا يلبس. بارك الله فيك. إذا كان سعادة المسلمين، إذا كان شيء مشترك لا بأس، مثل الطائرة مشتركة، سيارة مشتركة، باخرة مشتركة فلا بأس، شيء مشترك لا بأس. بعد البلدان الآن صار اللباس البنطلون يعني الشيء اللي خاصهم هم هم اللبس المسلمين هذا هو. في الأصل أخذ منهم مثلا من 20 سنة من 100 سنة وكان عندهم خاص بهم، هو ما دعم لبسه المسلمين وصار مشترك، صار مثل الطيارة والسيارة. جزاك الله خير. إذا قالت علي الحرام أو علي الحرام ونوى به الطلاق صلى الله عليه، يصير طلاق هذا صحيح. يعني من باب التحذير من باب الوعي والتحذير. يجب لا بأس به مثل ما قال المؤلف وقال الحسن صاحب الأربعين كذلك الرجب. إذا دعاة ذهبوا إلى مثلا أمريكا أو أوروبا ووصلوا هناك لكي يدعوا إلى الله وهم لباسهم يعني معروف كيف عليهم أن لا يلبسوا لباسهم يلبسوا لباسهم العادي ولو أدى هذا إلى الأذية عفى الله عنك إذا عرفوا بهذا أولي لا بد يفعل شيء يخالف لباسه ما يصير زيهم ما يصير زيهم ولا يرحلوا لا سار ولا يرحلوا يلزم بلاد المسلمين والحمد لله. لا إذا كان على خطأ لا يروح يدعوهم إلى الله يدعوهم من بعيد الإذاعة والكتابات والحمد لله. قوم الرسول صلى الله عليه وسلم استمع قوم في بيت وفي الله يدخل ذيه من استمع لذكر في غرفة أو مكتب أو غير ذلك يرجع ذلك إن شاء الله لكن ما في لفظ آخر من استمع قوم ولم يذكر بيت وفي الله يشبه ما يصل إلى الكفر يشبه ما يصل إلى الكفر يشبه بدعاء الأوثان ودعاء الأموات والأصنام يشركهم في العياد الخاصة بهم عياد الميلاد. هذا منكر هو منكر وسيلة لكم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. رواه الترمذي وقال حسن. وعن المقدام بن معدي كرب رضي الله عنه قال